وحيال انتظار بهم يا كامل حيال انتظار كله ينتظرين تريد في تشور نقبة خالق الحيل من مقاطعة إلى مقاطعة يا غير خالق الحيل من دار الدنيا إلى دار البقاء ورهواركم لا يرحل من الدنيا إلى الأكبر ومن الأكبر قيس المحشر ومن محشر ينفوت يحاسب ويفتش لا يقيس الحج الساكن والبليدات الساكنة وهي إما الجنة وإما النار لا يعود سكن تام راعي السكن وفي الجحيم والله في النعيم ولا دور يسكن حق حد هذا صرطوه يا عملوا مر والله تفلوه يا غير الخاس فيكم هو الدواء الدواء الدواء الليلة ذا الوقت انه ينقض ان شاء الله في ترجع جبناها في احاديث الاربعين النووية يا غير يقولوا علينا القرآن مرة يجيب مسألة واحدة مرة ولا يكررها ومرة يجيب قصص بعض الانبياء وشمل الامور ويكررها في كلام الحزب ونشي كر مولانا يا الله يكرر معناها فم فيه معاني ما يا الله ديسها حد عنه كيف ذلك أرسلنا نوحا معرمة في القرآن وكذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود قصة هود معرمة وكذلك صالح وكذلك لوط وكذلك شعيب وكذلك يونس توام عايب هو ني تتلفت العين معناها ان القلب تلفت عينك تقرر فيك والسنيال هو اللي يعرف به الوتات الوتلي تفيري علي والتخريصة هي التفيرية معناها ان فمشي ومعاد الواحد منكم يكذب في المسيد يقول بالي معاك وهو مفيري بعينه ودلت على قلبه يلقال كذب كل تلفيته معناها ان القلب طرات الورواي ومعناها هي السينيال اللي يرهن لك القلب من ينصد الى هذا القلب ما يراعى فيه السينيالات يدلوا على ذا اللي عند شوفير اللي ما تراعى فيه هام ويفير وهاي اللغة يعرفوها الوتات ان يسمعوها ينشرحوا صدوه وكتب اقبال يعرفوها مكرينها هذا الدرس الليلة تأملات عنوانه تأملات في حديث جبريل تأملات ووقفات حول حديث جبريل عليه السلام جبريل سامعين به رسولنا صلى الله عليه وسلم سامعين به الصحابة سامعين به المسجد النبوي سامعين به المدينة المنورة سامعين به القرن الأول فيه النبي صلى الله عليه وسلم سامعين به درسنا الليلة فيه أفضل زمن وأفضل تلاميذ وأفضل أستاذ وأفضل أستاذ آخر مبلغ الأستاذ الأول جبريل ونازل على الأستاذ اللي هو المتولي نحن اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم والقاعة ما هي دار الشباب ولا هي المهرجانات المسجد النبوي والناس اللي مستمعين ما هم اهل موريتاني الصحابة والزمن هو افضل القرون قرني ثم الذين يلونهم والمنطقة الماهن واكشوط المدينة المنورة معناها انه نقيرة في نقيرة في نقيرة في نقيرة تطرق في نقيرة ما فيها شيء ينزرق زمن من افضل زمن واستاذ افضل استاذ ويلي جاي انه يطرح الاسئله على شكل انه تلميذي جبريل جبريل يطرح الاسئله ما هو متقشمي يا غالي مشي يا رب العالمين يطرح الاسئله ياك يعلم الناس الادب والما يا الله حد يعود اكبر من يسول حديث فيكم محضين اللي نقول له يا غالي يعود يعرضه يا غير احنا نقراه لحديث اللي انا ربعه ونقرأ صوراتنا نربعه يعود الواحد منا ما هو مكتشف ذا اللي فيهم احنا موريتاني ضارك طارينا نكتشف المعادن واحنا نتصور شفارات ما خارج بليدة من موريتاني ما قد طوخوا عليها بالوتان يا غير الله يربعوا على الأرض والمعادن ما هم مكتشفينها احنا زاد لنا ربع مع صوراتنا يا غير معنى صوراتنا ومعنى الاحاديث ما عدنا عنها نظر. يا الله نعود لنا فرح ونتفخر باكتشاف المعادن، يا الله نعود لنا فرح ونتفخر باكتشاف معنى القران والحديث، معنى وقراننا ما كنا فاطرين له، يا الله نرقصوا له ونعدلوا له حفل، ويا الله نعتبروه انجاز. والله انتم الا ماكم فاهمين. شفتوا هذه المقدمه ليه؟ خلاص تعال يا جماعه ما كيف تجي. والغريب الغريب هو على شكل محاضره درس لاستاذ النبي صلى الله عليه وسلم اللي يطرح الاسئله جبريل ومراسل لي عمر بن الخطاب والقاعة المسيد والمستمعين الصحابة. ما هذا الحديث ما نقل ما هو مراسل واحد لوكالة الأنباء الإسلامية عمر بن الخطاب يعني تلودوا في الأحاديث ما ترى ورواه عثمان ولا علي ولا طلحة ولا الزبير هذه 120,000 ما روى الحديث ما هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هو لا مولى الله يا ربي لا أحرمتنا ولاني متذكر حديث اجتمع فيه ذم اللماير عهد اجتماع حاشد في خيرة الخلق أفضل حد في السماء جبريل وأفضل مخلوق خلقه الله النبي صلى الله عليه وسلم وأفضل مد الأمة المحمدية هي أفضل أمة وأفضل الموجود من الأمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأفضل الزمن زمنه وأفضل مسجد مسجد أسس على التقوى من أول يوم شبقة من الفضل يا أحلام. طيب بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه ما قال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. في بعض الأحاديث أنه قال له صدقت وبعض منهم إن صدقت قال هل لا عند لما قال له أخبرني عن الإيمان قال له أن تؤمن بالله وملائكته. الإسلام ذكر له خمسة تشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله خمس هذه لا واحدة لأنه ما يفرق بين الله ورسول صلى الله عليه وسلم. تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذه واحدة وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت خمس. قالوا أخبرني عن الإيمان جاب له ستة الإيمان ستة. قالوا أخبرني عن الإيمان قالوا أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وفي رواية خيره وشره وتؤمن بالقدر خيره وشره هاو ستة تؤمن بالله ملائكته كتبه رسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر. القدر هو السادس واضح. هذا هو مركز الإمام ستة والإسلام خمسة. قالوا أخبرني قالوا صدقت قال عمر بن الخطاب عجبنا له يسأله ويصدقه. قالوا أخبرني عن الإحسان قالوا أن تعبد الله شوف لا ما شاء الله إن أحصرت قمت مدفع يا غير من درد اشتحت. قالوا أن رجاه اللي يقول زين هو تحته كذا مثارته مثارته الطبل اطبر ان انت تسمعوا الددددد تبات ساري هذا حس عرس وهذا اطبر زي يا غير الله نجيها كشح شلت ذهي بحرة هو أطبر عايدة نبتو أطبر إلا لا تكشع شلتو يا هو لك اللي دندن فيه شمن خروف شمن مبالي شمن الكب ولذلك يقول مولانا عن المنافقين وإن يقولوا تسمع لقولهم خشوا من ولا يملي خشبايا واقفة خشوا من ملي خشبايا ومسند على واحد أخا معناها خربان ما وقد يوقف واحد خشبايا معناها ما فيها الروح وعبدك ملي مسند ألا نخوة على نخوة وتبرتي على تبرتي شو من مباوي وهو راشد وبسروان قالوا أخبرني علي الإحسان قالوا أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه قالوا أخبرني عن الساعة قالوا أخبرني عن الساعة قالوا ما المسؤول عنها بأعلى من السيف قالوا أخبرني عن أماراتها قال أن تلد لامة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر وتدري من السيف قلت الله ورسوله أعلم قال إنه جبريل وتاكم يعلمكم دينكم سحب جبريل وانتهت المحاضرة وفات الأسئلة وعاد مراسل وكالة الأنباء الإسلامية قرن الخبر الذي دار داخل قاعة المسجد وأمام الصحابة أستاذه النبي صلى الله عليه وسلم وصاحب الأسئلة جبريل والمستمعين الصحابة والذي ينقل الخبر عمر والقاعة قاعة المسجد والزمن أفضل الزمن شي كامل زين مالو زين ايه زين زين هو محلها تعال شوف هذا الكلام سمعناه واضح وخلاص طيب اتخطى متخطى ايش جايز حانيني نعرف الحديث اذا صورت انه الذي قده هو قال انه جبريل واتاكم يعلمكم دينكم هو الدين معناه انه الذي الحديث هذه قاع مبيقة يا الله ملاح يطير عنه النعاس النبي صلى الله عليه وسلم يقول عمر انه جبريل اتاكم يعلمكم هذا كلام كامل كله غريب قراي اتاكم يا الله قبيل يطرق يقول هو ما جانا صوّق عد حياك انت فمه سوّي احنا ما لقى علينا درس انت تقول انه اتانا ايه اتانا ما جانا قاع هو جاك انت وتمت لفت عليك وخرصك ويطرح الأسئلة وانت تجاوب احنا ما اسمع حد منا حتى ما تلفت علينا بعض كيف تقول اتانا وهو جاك انت وكيف تقول يعلمنا ديننا ولا تخاطب معانا والدين من يصل ما يقدو عرفتوكم ما كنتوا فاهمين معناها من الشريعة تفلفل تعود كي دبوس موسى يرين موسى خاطب والله تعالى قال له يا موسى انت الدبوس عندك شيء قال له وما تلك بيمينك يا موسى يا موسى الدبوس عندك شيء هو مولانا يعرف يعلم ومعلم سوى موسى قال له موسى عندك شو قال له هذه دبوسي ونعدل لها هي عصاي أتوكه عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها يعني صم موسى لعنده قال له يا وزرق أنت معدل أنك تعرف دبوسك وهاي لها نحر لك فيها شي ما قد طفطنت ولا قد شفت هو زاد اللي منكم الليلة قبل قال شفت حدي جبريل الصنع عرضوانا تعرضوا يا غير الله اطبل ما تعطوا سبة ما نك فاهم مثقال ذرة من ذر تعرض وهذا هو اللي مضيع ياسر من شبابنا وياسر من الناس يصب لك شو من الحديث ما توفى يا غير ما يضبك وحبة واحدة من دواء هذا خلب صورات طيبين ولا وفاهم وما حديث يعرضها ولا وفاهم هذا النوع اللي يحمل العلم ولا هو منتفع منه اللي إياك ما يعود كمهير الحمير يحمل وسفارة وارك أحمارك باطول في التعليه صحيح البخاري وصحيح مسلم والترمذي والنسائي وأبو داود وكتبت عليه كتب الفقه هذا الشيخ خليل ذا الرسالة وابن عاشر وهذا الأخبار يشرح برمت على الحمار، الحمار انت دافع اللي فوق ظهرك شنو ما نعرف لا شنو الدبشون داروا عليك. الحمار ما يعرف نكتوب ونكتوب ما يعرفوا الحمار خلطة ما خلطة بلا إرقاه يرفض الشريعة ولا فاهمه ويا ما يفهمت الخلطة ما يمت مع هرمقا فاصلف والوالدات يرضعن أولادهن هو لقاع العلم ما بينه معاه الله ولا محرمي الله يا ما فهمته إنه جبريل حق الله هو ذا جاينا لابس الباس ومتنظم جبريل هذه بعد قاعد كتب أول مرة نشوفه ذا الملك المقرب حوله الله من عالم الغيب إلى عالم الشهادة كنت الله يا الرسول تذكرون يا غير ما قد شفناه اليوم انكشحنا عنه وتخلع علينا نشفنا يا غير من درا كانوا جبريل قبال هو هو لا معدل منه صورة ويطرح الأسئلة يا غير الملك على حقيقته ما هو هذا بهاللي هو عنده 600 جناح حين يمدهم يغطي بين السماء جبريل اللي أنا بتعاومت داخل عين احنا ذا المبار المسي نفس لما مسيد ويكسع مبار مبار دياتهم ديات جدور تنخل ومن فوق سقفه ما وبوته سقفه من فوق شمن اسحاف النخل إلي نجي السحاب تصب عليهم الماء يا غير الإمام النبي صلى الله عليه وسلم والتراب أسس على التقوى من أول يوم وفيه رجال يحبون أن يتطهروا ليش من نقير راجع من مولانا ينقر لنا الخير وأنه ما يحرم أنه يمنع لنا بنجتمعه بيوت الله إياك نتكلموا على دين مولانا أنه ينفعنا بذاك ويأمن بها أحياء وأمواتا وعلى الأرض وتحت الأرض وعند العرض بينما نحن جلوس أنا أهم حد من أول شيء شوفوا نا هنا قرأوا شيء من الأحكام من الصحابة الصحابة جلوس ونا هنا قرأوا من طارح الأسئلة وهو جبريل نوعية طريح الأسئلة والأدب فيه ولا هنا قرأوا من جواب النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأستاذ لكامل كله تنقرأ منه أحكام مشتركة جبريل كملك والنبي صلى الله عليه وسلم كرسول والصحابة كحاضرين عمر اللي بلغ ناهين استفادوا الفقه حتى من كلام عمر ما هو قاع كلام النبي صلى الله عليه وسلم من كلام عمر عمر هون قال شي من الكلام اللي قد حد يقول انه قاعد للكذب لا الفراسة تعرفوا شنو يقول لا يعرفه منا احد من قال هذا عمر انت عدلت شي من الزرق وقفت المسجد وقلت لهم السلام عليكم فيكم حد يعرف هذا الرجل من قال لكن لا يعرفه منا احد كيف اطلقت عدم المعرفة وانت لم تسألنا هذا هون قرايه ما طلعت من النبي صلى الله عليه وسلم ولا طلعت من جبريل عادت من إطلاق الصحابي الكلام ويقول عجبنا له من قال هنا العجب في القلب من أين لك أن تعرف أن الصحابة تعجبوا حكمت على القلوب قلت لهم لا يعرفه منا أحد وحكمت على القلوب بالإعجاب إنه ما اللي عجبنا له يسأله ويصدقه يا عمر أنت ما صبرتنا من قال لك أول حد شوفوا الشريعة انت تفرفر تعود قراية تفوت عمرك وانت تتطمس الاحكام ما قد تصورك بها طير صدقت والله ولا وته الله رابي مع العلماء والاولياء والصلحاء والشرفة والدكاترة والاساتذة وواحد انه مثقف هو مثقف هو عليه سقف من الجهل الروح واقع وهو ليته يقدم لك شي من ذي الشريعة ما تتدسم منه ما يطرى لك علم تحضر المجلس وتصلى الدرس فلا تستفيد زيادة من العلم ها واحدة منكم ناكرين ويا غير هو هو واقع بينما نحن جلوس ويقولوا علم خالقين فتحات من مولانا ايه اللي يتمونين يفتح مولانا فتحة تكتل الصيف. اللي بينما نحن لا تمينا كي نقول وتمينا ما نعاد نمشي نتخلعين الراي ما فم برق ولا فم مرعد ولا فم صوت ولا فم علام. ما أنا الله قاعد اللي يزيدكم حيرة إنه جاء في الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أولا ما أعرف إنه جبريل. إن جبريل خاف يا راسه حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما قد شاهه بالصورة. ما يعرف النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قاع أخبار. وتخلع عليهم بشكل مفاجئ لصورة راجل وتوهم يسول يطرح الأسئلة. قال اخشى علي النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه انه قال ما اعرف الى بعد شيء انتبهت اني المرك. ومعناها ان جبريل يجي على صور مختلفه. مره يجي على صوره دحيه الكلبي واحد من الصحابه. ومره نين يجي يسمع صوت يكاد يدوس من متنه. معناها يجي على احوال ما هو حاله واحده. وهاي المره جاي على صوره راجل متناظر جديد مصقول جامع ملي بين لونين وكأن هيئته تشعر بأن الدرس يعطي على موجتين موجة ظاهرة وموجة باطنة. ولذلك عاد شديد بياض الثياب. البياض لون وشدة سواد الشعر لون وهذا من الزينة اللي يزين بها الله المخلوق. يدير له سواد مع بياض لأن السواد مع شدة البياض تعطيه حسنا وجمالا. فمشي أبيض واضح وفم سواد معاكس له. وكذلك الشريعة فيها شيء واضح. هذا الإسلام واضح وهذا الإيمان واضح. يا غير أن تعبد الله كأنك تراه وإن لم تكن تراه فإنه يراك. حالة قلب مع الله لا ترى بالعين المجردة وإنما تكتشف بذوق القلب. ما جاهم شديد بياض الثياب فقط ولا جاهم شديد سواد الشعر فقط بل مزج الله له بين سواد الشعر وبياض الثوب. بينما نحن جلوس نقراونا أنا عايد بياني نعرف أن الوقت سريع والعمر سريع لأن هذه لا هي الممتع. وبالتالي نيت لنفرفر ده وانت منوقف عندك كلمة لا يوخض علينا الوقت وانا معدلها تأملات. معناها اني ماني شارح الحديث وانما نلقط منه الشيء من الصيدليت ومحدله الفارماسي وانت منقبل منه بكت من ذاك وبكت من ذاك ودق من ذاك. ما هم ينرفض الصيدليت انما هي لقطات واختيارات وانتقاءات من داخل الصيدليتي. هذا الحديث الذي التقى فيه سيد الملائكة مع سيد المخلوقات في أجواء الصحابة في المسجد النبوي. هذا المجلس ينقبع منه الدواء على مختلف الجبهة. بينما نحن جلوس شوف قالوا علينا لقاه هنيني متل قلبه من لقاه يدل ذاك على قلبه. إن عباراتك ما رد اللي على اللي في قلبك. يعني انت تدفع انت اللي تقذف لا تقذف الا ذا الكام كرشك. من درك انا قد تقذف عشان الدخرة ما انك متعشم لك ما يصح. كذلك المخلوق انت يعبر حق عنده لا يجي منه ذا اللي هو اللي في القلب. الصحابة زاد مليانين من النبي صلى الله عليه وسلم صار جي منه كأنهم ما يراعوا في المسي ولا يراعوا في اللي هما فيه. يقولوا بينما نحن جلوس عند يطلع بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما قالوا بينما نحن جلوس في المسجد القاعة اللي فيها والمسجد احنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كأنهم خطار على النبي صلى الله عليه وسلم. هو في المسجد والمساجد لله غير احنا ما لنا في المساجد احنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة عند رسول الله تدل على شبعتهم من النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم يعتبرونهم كأنهم قادمين على رسلهم. والغاية الكبرى والأخيرة والوسطى هي النبتة. أنا أعرف كأنكم يفهمتوه. ينقال لك أنت في مرين أنت في مرين ما تقول لهم أنت في مرين. حد قال لك أنت في مرين ما تقول له أنا عنك في دار الفلاني تقول له أنا أرك عند فلان هو مسولك أنت في مري تقبل وتطير له على فلان معناها أنك المكان والزمان ما لك مسول عنه مليان قلبك من اللي قاعد معاه. إن شاء الله نعود وفهمتوا هذه العبارة. بينما نحن جلوس عنده أنا أرد على الطبر إحنا ما مسيد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع علينا كلمة طلعة قلتها في الدروس الماضية طلعة الدل عليهم انبهروا أولا الدل عليهم وكيل جايهم من فوق ولذلك حد في الترام ما ينقال له طلع دوره لقاه يرقب تقول له طلع وين تعود لا يتمور هو راقب تقول هو طالع حق والله أيوة يطالع معناها انه كانه قاعد طلع عليهم راقب لهم فوق ولا دخل عليهم مسيل مبارته لماذا يعبر طلعه معناها انبهروا منه كي الشمس صوره الملك اللي انا شافوه انبهروا وما عارف انه جبريل يا الله صورته لفتت الانتباه وسبحان الله اللي عمر واضح فيه انه قوي ابن ادم قوي في الداخل وقوي في الخارج وعاد واحد من نحن ذلك يتملى يخرص جبريل هو الصلاة يقول إن أنا نخرص جبريل ونخرص النبي صلى الله عليه وسلم ونخرص الصحابة نخرص النبي صلى الله عليه وسلم إنه حتى جلس النبي صلى الله عليه وسلم معناها تميت مراقب والرائي في جاي داخل إنك عاد حياة معناها النبال اللي دخل وأسند ركبتيه إلى ركبتيه واضح إن الراقب مولي اللي دخل هو شلا يعدل وعاقب ذلك نسأله نتابع لسيلة والصحابة عجبنا له لا يعرفه منا أحد أتابع القاعة وأتابع الأستاذ وأتابع جبريل واضح أنه مراسل يتتبع النبأ ويحلله عينه ساحة وعاد واحد منا احنا لا يسكر لنا بعد لباسه ما قد شفت سكير صقل وسقبه قايل لك أنه غريب ويوحل جاء فيه هو إنين قاعد يوقد عليه الدرس له هو الصلاة طلع علينا رجل عاقب ذاك إنه ما هو عنصري العضلك عنصري شوي يقول بينما نحن جلوس عند رسول الله إذا رأيته ويتكلم الله على راسه ويتمل له أنا ويبطقش وشو الكلمة كلمة أنا هو ما نظم مليان ملي من الصحابة فاطر إنه في جماعة والنادي بينما نحن جلوس عند رسول الله يطلع علينا وعاجبنا له لكلام يدل على انه عارف انه بجماعته وانه واحد من هذه المدرسه وانه من تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي ما فهم فخر ولا زياده اكثر من واحد من افراد الامه انا اركاكم لا تخلقوا بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلع علينا رجل طلع طلع عليكم الشعب اطمعكم طلع علينا لا تخلوا فاجئنا وعاقبك رجل قالوا هذا يفهم منه ان عليكم بالظواهر هو قال رجل وهو ما هو رجل وما لك الملائكه رجاله يعني تقولوها ترشعوا له لكم الليله منسخه توخوا الملائكة ما هم رجال ولا هم عليات ما هم ذكور ولا هم إناث ومعايا قال لهم رجل لا أيوة عليكم بالظواهر صورة صورة رجال هو أطلق عليهم رجل كونه عند الله ملك احنا ياك ما فتنا الحقنا وناهي نقولوا الذي الكتب اللي قرينا وذلو خر ما فاتنا حقنا ومعايا والله ما هم معايا احنا ناهي ننقل الصورة بأمانة كما رأينا هذا راجل هل هو عند الله ملك والله مخلوق آخر ياك ما يعنينا احنا ننقل الصورة كما رأينا وكما تعودنا واضح اين الصنفوت يعرف انه جبريل يرجع الكلمة قلت لكم راجل هو راجل ما الله ما هو راجل هو الصشن هو جبريل يا غير جبريل يا شنقال جبريل راجل امرأة ما هو راجل هو راجل به الصورة صورة راجل يا غير عند الله ما هو راجل وفي الحقيقة ما هو راجل ملك فهمتي الهندسة هو الذي نطق به هو الظاهر والظاهر هو المخاطب به الناس لا يعد ذلك رجل شديد، عبارات غريبة، شديد معناها انه يصق للمعدلين وما يصق للصقل، شديد وبياض الثياب. جبريل، جبريل ظهر لكم انه لبسته جابر همني فيكم حتى قد يعرفني المرصة المقبولة منها. أراعي جاي كان أم اللي بادام هو ينقال راجل وهو جبريل حتى يقدعوا دليلاب الصاهر تدرع ما يدرع. ولكن سقب اللي فمه الشديد وسواد الشعر هو ملك أخباره من الشعر. هو ما فهم شعر ولا فهم اللباس ولا فهم ما كذا، وإنما هو خلق يخلق خلق الله تعالى ويصوره بالطريقة اللي فهو معايا. مرة الملك يشيك على صورة راجل مقوطة في الحديث الصحيح إن أرصد الله راجل ماشي على طريق تمنين سكنه مولانا الملك على صورة راجل، الجابر معاهم قطر والسالم معاهم مرحبا وش طارق يلينو فمناك، قال له انت ايش قيس الملك على صورة راجل ويسوى له وقر له عارض، قال له انت ما ينصاد، قال له انا الله خالق خولي في الله هامل عدل له زيار، قال له بينكم عاشم المال بينكم عقرابة، قال له ما نل لا نبقيهم مولانا وخاطر عدل له زيار، قال له ايوه ابشر مولانا، قال له عاطيك وكذا البشارة اللي اعطاه، وقال له انا ملك اللي تسلم علي ملك هي ملك، وعنك لا تحكم مارتي راي لك ماني راجل ولا امرأة، ذا اللي تراعي فيه الصورة تقريبيا تفهم ذا ورلاك انا ماني راجل ولا امرأة انا ملك، يا غير نندال لك في شكل ينبلغك في الرسالة وذاك لو غير ما هو فيك انت والله يا ما فهمتو، هو اللي مولان جل وعلا شديد بياض الثياب شديد سوادي الشعر. قالوا هذا الصورة اللي مقبوضة للتمام وذي الحال له، قالوا هذا ان جبريل جاء، انتم خارجين ذلك بعدين قال لك هذا استاذ في العربية وهذا استاذ في الفرنسية وهذا في الانجليزية ويقوم لك ود ود ود تود ويدا ما توفى وهذا متخصص في كذا، جبريل مزدوج مزدوج، تعرف مزدوج معناها شنو؟ معناها هو من جهة تلميذي يطرح الأسئلة ومن جهة أستاذ يطرح الأسئلة من تلميذي لا هي يقرأ ويسوى الأستاذ الكبير النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ترى يعبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إنه جبريل وتاكم يعلمكم، هو أستاذ والله تلميذي، هو عند الله أستاذ وفي الصورة العادية لقريب يطرح الأسئلة وكأنه تلميذ، هو هون مخلط بين الأستاذ والتلمذ. والله ما فهمتوا هذا، ما نعرف كانوا تخلكم بينما نحن جلوس عند تتلمذ الأدب الأول المادة هي تتعلم تقعد، والله ما تخلكم ما الدنيا تعود تتعلم تقعد، حد شال حضر كي يسوله واقف وقال له السلام عليكم الأستاذ يا الفقيه أنا نختير كذا، قول له قعد ولعتد قتت كي قاع واسي قعد التع، قالوا ليش؟ قالوا لأن العلم كي السحاب والسحاب رحمة الله والرحمة ما تبقي حد مرتفع، ما شفتوا السحاب واركينين شي، انتم فيكم حد يعرف كدية؟ والله انتم قاع رابين على الكدقة ايوه زي زين المال هل دنيت نعطى المولاه اللي يعرف الكدية واركيني يجي السحاب تصب عليها تصب عليها المطر، يا غير عند منين يقطروا القطرات هو المبيه اللي رحمة مولانا دافع به هذه الوقفة اللي هي ويطعن تيتا الخارجة للكدية اللي هي رحمة مولانا جفلانة منها، يقوم المام الصورة فد فد فد فد تحسوا كرفت كرفت كرفت، إلى عاد في الليل ما يحاني الصباح يبات ساري، وإلى عاد أول النهار ما يحاني القيل، وهو لك المطرد قطرة قطرة قليني قضم ولي على التراب، وهو لك الميلود أشفتوني بليدة قاوة ويتمنى قد من يشبر بليدة راقبة، وهو لك الميلود ما شفتوني بليدة قاوة حتى كلما وجد بليد أكثر انخفاض هو لك المقاييس حتى يصل لآخر نقطة وأخفض نقطة فيكركز فيها المو يقول أيوة لباس. هذا هو أشبه بليد متواضع على الرحمة، والرحمة لا تستقر على مكان في ارتفاع. والله يا ما فهمتون ناهن من الأدم على العلم أن رجاه يتواضع له يهنى ويقل بينما نحن جلوس. شوفوا احنا واحدين منا صعود وقوف قاع ويفوت عليهم الدرس وقوف، انا ما عين عليه النظام لعله ينخلعوا يقولوا يا اخوتي هو متبارك معنا لا يورد فينا احد جبريل الله يضيعنا قاع. هذه مادة مكلفة مهمة لا بد لها منها، وكلها قاع اركابه يوشعوا يتمنى يتملى قاعد يا غير قائمين مهمة جزاهم الله خيرا. ايه بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. قالوا هذا الشديد بياض الثياب شديد سواد الشعر يدل على ان العلم النشبه علم ينقبل منه، ينقبل من رقاه مسار صغير واشبه فترة تقرأ فيها يعني تعود صغير. وليالك جد الملك على صورة ما تدل على تشيبين تجل الله على القوة. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، لأن المظهر يدل على الشباب والقوة. جبيه الملك يطرح الأسئلة مما يدل هو أتاكم يعلمكم دينكم، فدل على أن الفترة فترة من الذهب وينبغي أن تستقل إلى أبعد الحدود في تحصيل العلم. ولذلك قالوا واحدين من العلماء من دركانك أشبه تقبض العلم من العالم ما حده مازال شاب صغير والله قريب من ذاك والله تحنيه يعود شيبان. قالوا واحدين أشبه لا تقبضها من الشيبان، إن يعود علماء كاملين ومتقادين في العلم واحد شاب صغير مازال وواحد أكبر. قالوا واحدين أشبه تقبضها لا من الشاب صغير لأنه فيه مازال قوة الإدراكي واستحضار العلم حاضر وجاهز، قوة الإدراكية كاملة مستوعب كذا. قالوا الاخرين مان الله الى عاداك في قوه الشباب والادراك حتى لو خرم اللي عاد طيب وادرك وجرب وسمع وراى وشاهد، والتجربه نوع من العلم الى وظيفه للعلم النظري ازداد بها المرء علما. وهي اللي يقولوا موريتاني شوفاش ذاك الحديث الصحيح اللي راوينه لا موريتاني الشوفاش الشيبان اللي ايه تاكي اللي ما شاف الشاب بالواقف هم دي مشكلة قاع انه ما قعد بعض ومعاه ما هو شايف سبه هو ما خلناه عيش شيباني تاكي قد يعود يرجع ما يتم فلوسها ولا يرقد ومعاه اعطاه قيمة انه يرى مع تاكيه والاخر شاب جاهز قوي واقف قال ما هو شايف خريز هذا انا ماني هو القايل وقالت موريتاني عاد حد لا يديك يجيسون أنا لا خاطر وصرتكم حبت شديد بياض ثيابي شديد سواد الشعر الدل على ليك السن إنها محل إدراك وقوة. شديد بياض ثيابي شديد سوادي الشعر. قالوا هذا ما اللي يدل على رواية إن عمر فطين وراه واركم بعد لا يفوت عليه بعض المسائل ما لاحظها. إياك نعرف إن الكمال إلا لله تعالى. قالوا فطنت ويه؟ قالوا معناها انه رق بعينيه ينين حكم الراقب ذي الملك خرص الباس العام. وش كلمة شديد وسواد الشعر تدل على انه رق بعينيه ينين شاف الراس وشاف يم اللحية والله ياك المظهر اللي في الراس، لأن الشعر وسواده دليل على انه رق بصر ونين قاس راسه وشيه تلوشه وعادي قضاها تحت، فمعناه انه قلب فيه النور ياك يحيط بذا الراجل بهيئته العام. والله ما فهمت هذا شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا. قالوا هذا يدل على عمر إنه ملي محلي. تسمعوا الجزيرة، الجزيرة تسمعوها؟ أنا رأي لكم ماني سماع لها وخارج الصمر موريتاني اللي جزيرة هو قاع فاتح الجزيرة هو جزيرة غير خارج له من افتيح الانترنت والويل هو جزيرة بذاته. إنني يقول لك ما افتحت الجزيرة أقول له كاهي من الجزيرة انت جزيرة براسك ما خارج ويل ما تقرأ وتشوف. ايه شفت الجزيرة كنت جيب النشرة ونين توفى منها تقول لك ما وراء الخبر. ما وراء الخبر شنو معناها؟ كانت تقدم لك الخبر يابس. اخلق ويوك ماتوا ويوخلا ويوك وقاعدهم وقال واحد يعني يوفى من ذا كامل يقول وهاي له هذا اللي كنت تقرأ الأول اللي هو دبوس الخبر يا غير وهاي له انفرفروه معاكم كذا الدرس المعدلان الليلة نحاول ما وراء الحديث معاني الحديث ما وراء لكن الأول ينقال من الخبر الحديث توب هو اللي يوحلو في وعدا وفي الحديث الصحيح ورواه ما يا خي هذا الخبر ايه وما وراء الخبر اللاني ترج فرفر ويبس انا لك صمع نعرفه انت قال ما وراء ما تعرفه احنا الصندور العمق تمام ايه قالوا ما قالوا الشديد وبياض ثيابي الشديد السواد الشعر الى وراء علي هذا الصبر هون عمر دخلنا ما وراء الخبر في الخبر والله ما فهمته شوفوا الخبر انه طلع وشفناه والشديد سواد الشعر هذا اللي الخبر قلت لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد هذا حال تحليل للخبر كانه فكر قال يا الراجل من اهل الباديه والله من اهل الدشره خرص الدشره ذا هو لا يعرفه منا احد قال هو ما هو من هون به اللي عاد هون يعود معروف لان اهل الدشره متعارفين انا نعرف بعض الرجال ولكن نعود ماشي في الدشره يعني انت وخضوته وكذا يقول هذا الشكل طاري ما كان يحرك في الدشره يا هو لك رويج اللي في قلبه جميع ارقام السياره يقول لك هذا الشكل ما يحرك في الدشره طاري تعب مين تصور عنه يا هو لك مسافر تخرج الدشره ذيك الليله واخذه ما هو من الارض قاع يقول لك ذا الرقم ما كان في المدينه هو زاد قال لا يعرفه منا احد معناه ما هو من الدشره ولا يرى عليه الا الصفري معناه انه ما هو من البدي هذا هو ليه هذا ما وراء الخبر معناها انه فكر في الشخص اللي يحاول يحاصره قال هذا الراجل بل منين الحق اللي جاي من السماء والله ولا يقعد مليون بلاص من التراب به اللي يعود فهم فيه الغبره بعاد مست التراب يعود ما هو الشديد وبياض الثياب الشديد السواد الشعر ولو عاد جاي من البادية بها الغبرة ما يدعو الشديد وبياض الثياب ولو عاد من أهل الدشرة لا بد من يشبر حد يقول هذا الرجل عرضه إذن عمر هنا الخطاب جمع بين الخبر والتحليل ومعناها أنه محل إخباري ومعناها أن المؤمن يا الله يعود فطين ما يعود سادج بعض الناس صار خيني توخذ من حلاوته وتوقف سره تقول له هذه الوتر موقفشي يقول لك لا حرحة خيمتهم الله سواء واحد آخر تقول له أين وتظهر لك نم وقفة كذا يقول لك قلت لك الرعي فيه تلفة تلفيته بعد الله كيل طاري للدشرة سواء واحد ثالث تقول له يوتم مقفاش يقول لك يبدون ويتلفن عليه واحد سواء واحد رابع يقول لك أنا فطنتر وسابق يلحق ذيك البليدة فطنتر يباني الشاير مع واحد آخر تصور واحد خامس يطري لك لبه ويهوانك الوتى كلما عمقت السؤال له ما وراء الخبر فادتك بخبر جديد انتم انتم ثامين والله انتم انا ما هو داخلكم يا انا اماركم ثقيل انا قاهي حاولي ما حاضر مدى الافكار ومع له هي مقلوقه قاع ما داخل شيء خارج من الاربقين ما داخل ما ولوكي الناري تعطيه سقيمه يفرطها وليت تقدم له المعاني ينفض اعوذ بالله هذا كلام حرش يا غير هو الحق لا دي اسمه الوكيل ما يخليش وين دي اسمه المعاني ما يدخلش شوفوا لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم ما افطنت العمر هون وفهموا ذنبت وسين وتعرفون ما لنا عقلاء بالنسبه لعمر ما افطنت له على انه يوني زاز عليهم واللي ملاحظه اخرى يلطق بين يعود افطن له والله افطن له غير ما قاله إذن قال حتى اسند جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه ما ركبين ما يطرح سؤال يقول انه من استهداها على النبي صلى الله عليه وسلم يلطق بين يعاد يعود انه محلف وهام ما وراء الخبر يطرح سؤال يقول وغريب انه لم يسالنا فكيف عرفه من بيننا؟ ما شاء الله تبارك هذا غريب كونه يجتهد على حد طارئ. احنا ما عرفنا لا امرأة عليه ولا يعرفه من احد. هو بس كيف عرفه هو؟ لماذا ما يلقى فيهم يقول لهم السلام عليكم ما عرفتوني يا هذا النبي منين؟ هو لقاه طارئ الله يسوي هو مجتهدي ومع هذا عمر ما طرح ملاحظته انه كيف يعرفه؟ النبي سلم ما هو ما يسال احد. ايوه شفت ان هاي الملاحظه يلا تبين وني امامنا عمر بن الخطاب يطرح لي الملاحظه. يلا تبين يطرح ملاحظه اخرى. وهو انه يقول له يا محمد هذه قد ما يطرحها به يا ملاد من اهل الباديه قد عود والله من مدخره وحد جديد على الدين عباراته ما هي ما تفتش حتى به اللي ما قطع وقيد ولو شك. ولذلك ما استغربني قال يا محمد اخبرني بهل هذه الصح من حد قشمي. ما استغرب عليه انه تخلم سيدي الله يصلي ركعتين. والله ما فهمته. ما استغرب عليهم اللي من الجراءة. انت يا اخويا طارق واحنا هايبين ومستاخرين عنه تجي انت قاع ما فرصك حساب وتجي مسند عليه. هذا من التقدام ليش؟ الله يرضي عنه عنك. زم عدة ملاحظات ومع هذا ما وسجل. قالوا هذا يدل على الحد هام والعلم لابد له من قدر من الجراءة لكنها جراءة مع أدب. ولذلك حشوا وأسند ركبتيه إلى ركبتيه وأنك حد إن تحوز عليه وتطرح يدك عليه وإذا هو أنت الداب بضر كني تمسح على راحة حاشة الدر ونين لا تقعد حتى وترى تبحش تقرز. انتوا معايا حدش له يحربه يلا يعدل له مقدمات الإناث عنها شي يستأنس به ويدمونك. وجاء سند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفي على بقى كيف وقع ما قطبات عنه الأول. هذه الدخلة فرقاش اهل كرب ياكل اللي عندهم يصبوا كرب بهذي حد تخافيهم يشحشوا عليه. هو عدل نوع من الأدب والاستعطاف استجلاب الرافع والشفقة. أدري كانكم اللي فهمتوا. أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على ذاخليه وقال يا محمد أخبرني. يا محمد أخبرني عن الإسلام. قلت لكم هو قاع من الملاحظة اللي كان يضع عمر يقول هو قاعد يتفريك هو يبدو أستاذ إلى عاد قال عجبنا له يسأله هو يصدق حتى ما اللي استغربنا كيف يفلك ويفلك ذا الدين يصور عن شيء قالوا الإسلام ويصور عن شيء قالوا الإمام وشيء قالوا الإحسان وشيء عن الساعة. هو من التفلاك هو يبدو هو غريب وعلى سيرته تدل على العلم. عندكم أن لقاه قشم يصور عن الإسلام وحده الإيمان والإحسان وشيء الساعة. هذا مولاه ما يقعد متغشم يا غير لقاه ما هو الغرابة وحده ثم ياك ما لقيتوا. شوفوا الغرابة قاع اللي ندوركم الليلة تبات معاكم وتم تزنزن في ذنيكم ان تموتوا. انه يقول الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول تاكم وعلمكم دينكم. قالوا هو الدين قاع القراهم شو لا قولوا لي هو جبريل ذا القرى من الدين شو هو ما في برون الوالدين هو ما فيه البيع ولا الشراء هو ما فيه الانكحة هو ما فيه القرض ولا القراض هو ما فيه الإيجار هو ما فيه المعاملات هو ما فيه التركة هو ما فيه برور الوالدين هو ما فيه الإحسان إلى الجيران هو ما فيه يعلمكم دينكم واشقع شقر بلو كامل فتبارك الله. والغريب ما قالوا حد من الصحابة ديننا قال شقر شقران قالوا معلمكم دينكم ولا هكذا لعاد واحد من احنا يقول له ديننا انا بعد هذا ما تخلني شي من الرجال ويجي الاخر يقول له ديننا قاع هو الرجال ان لا لحقوا في ديننا. عاد باك هو ما شرح هو اعطى موجز اللي يهم الانباء وخلى نشرب التفسير النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما فصل هو ما شرح ومع ياتاكم يعلمكم دينكم. قالوا هذا ينقرأ منه انك اللي عدك انت عالم وقف لك حد من الدعاة وتلا ايها الناس اتقوا الله لا تقول له حنيك تعود عالم ولات برا من عندك وقال لك حد هو كان يعلمكم، لا تقول له ما الله يا ابويا ما علمنا الا الحقنا نعرفه. الصحابه يعني قال لهم يعلمكم دينكم، هو جبريل ما طرى لهم حكما شيء جديد من دينهم، يا غير ذكرهم واكد لهم ما كان عندهم في هذا الحديث وتعليم. تذكيرك تذكيرك وتنشيطك هذا نوع من تعليم، ان قال له تعليم مع انه ما فصل لك ولا قرب تفاصيل. لعل واحدين من الدعاه الواحد يتكلم قال ابويا ما طريتوا لنا سبه ولا قرب، وهذا ابويا ما هو تعليم ولا هو قرايه. قول له يعلمكم دينكم، ظهر لك ان جبريل هون شقر الصحابه يا غير ذكرهم ما اكد ما عندهم وتو. قالوا موريتاني احكم زيد الحكام اللي احكي انتم هذا تخلكم انا فيكم محضر انه يخرصوني كيني باحرين قاع. ايه هذا هو اللي قلت لكم ان عمر بن الخطاب ما هو حرف صورة جبريل وحرف اللي قال له من المعنى. ورعاوني الليل يعود واحد منكم اللي بشبيه من الدرس اللي المسيد وفمه كذا وكواواه كذا والوتا كانت موقفه وشفت لكم متى ويور ويجر قاع الدرس ما دخلوا منه ما هو خارج حمار كان واخذ وتا كانت موقفه وهم المسيد والله شافش من الرجال وش من العليات هذا النوع خروج. بارك الله. إلا كيف واحد ظن في المرسى قالوا الوي وانت ما جبت ماهو كاننا نتعشى ولا نتقدم. قال لهم هو لا اليوم تميتين إنهما لرجال يبانوا عدل وتاي وداروا بعد فيش من النعناع. يا ربي ينسخوا مدنا. هو يروح من شيش من خروجه يطيح الدروس. أنا ما زاد يحضر مجالس العلم ما يرجع منها مبرتي 100%. يا الله يوحى لذير رافد المهم. شديد بياض ثيابي شديد لا يرى لا يعرفه منها حتى قالوا اخبرني عن الاسلام اسلام اخبرني قالوا عن الايمان. قالوا بعض العلماء هو جاحد راسه جبريل جاحد راسه ولا خاطري نعرف يا غير ما قد نقول لكم انطرصت منه به الملك متمكن يا غير بعد الله خارج مواقف يعني يلحقها العبد المقرب ما تريد قد يشحد راسه لا بد من الطيح منه. شفت وارك يعني تقول لا إله إلا الله شوفوا انتوا هذيك محدين من ستهم قولها قاموا وفي محدين قاعدين يقولوا لا إله إلا يخلعوا منهم محدين إخرين خارج من الوديه اللي ما تذكر مولانا ما يذكر هو مولانا وخارج منهم يتذكر مولانا ينفقع وخارج منهم اللي قاع يطير عنه النعاس وخارج منهم اللي هو يدور يوفى عنه لا هي القلوب ما هي وحده. قالوا هذا محل الشاهد شو قالوا اخبرني عن الاسلام اخبرني قالوا صدقتي جاء حاكمها عمر قال عجبنا له يساله ويصدقه كانه لا يقول لا تمانك على ظهرتك انت متعلم وتقرا والله استاذ تعرف ذا جقاف الخبير اللي هو عنده ما وراء الخبر قال عجبنا له يساله ويصدقه. قالوا لماذا؟ قال له صدقته لان هذا الملك المقرب ما يقدر يتم صنه الدين مولانا يوخض على وين هو لا ساكن هو جاحد راسه يا غير خارقه بليدان وقفه لا بد من يسمع يعبر فيهم على والله ما فقط لا بد من يسين على من احد. وياكم من الصحابه ينقلون نحن الى الملك المقرب شاهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول حق انه كان يذكرهم يقول لهم جاءني جبريل وراعيهم شافوه قاعد قدامهم يعني قال له صدقت اذا قلت حق ايوه وصدقت بها نختم الدرس. كنت ايه كنت نختار نتم معاكم ونزيدوا في الوقت ايه يا غير انا موريتاني ما يشد علي ياسر من اللي يقول واحدين يقولوا لي والله اللي نبقوك انت متزيد ذاك عايد ديارهم قريب من اللي مسي واحدين يقولوا والله ما نفتار وهم على هو شحني ما وفى الدرس انا موريتاني في واحدين متربين على النفاق واحد يقول لك واخيرت ما زرت تبرم يقول تحسنا انا عن موريتاني طبت على الشم اللي كلام ما وحد وعليه ان الواحد منهم يقول لي واخيرت واخيرت الا الحي نعرف لكن اللي عدلوا الرؤساء ما جرى اسمه قالوا له انت ما قد شافوا عيني شكيفتك وعند بريني جاي ماشي طير وراح من وسال ويريه وخس اللي جبرت موريتاني. هذا النوع ما تريقرب حد تو معايا وعليه حد يعرف ذاك شو قال له صدقت. قال عجب من هذا هو يسأله ويصدق. قال واقبرني عن إحساني. قال له أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال واخبرني عن الساعة. واضح أن جبريل يعرف تروح الأسئلة وأنه يعلمنا أن السؤال يلعاد مقفول يعني نشوف الطريق انقفلت خير يلود لطريق أخرى. أنك ما يا الله تكلف أستاذ قدر من اللي حراج يلين. قال واخبرني عن الساعة. قالوا ماني أنا أخبر فيها منك أنت. ها يبدو أن الطريق مفيد ومقفولة. أيوة أخبرني عن أماراتها شنه في راجل اللي قد نقبضني نجبر نصر. قال واخبرني عن ما أعطيني باطش من الماير ما دامت الطريق مباري أنا باسم الحالة ندخل يدشر القيس انفيري من أجل تورس. لا بد من تطوير أسئلتي حتى لا يحرم السيد حق الله يفهمتوا كاملي. الحمد لله ان شاء الله تعودوا الليلة انتوا فاهمينش من دين مولانا ما كنتوا تعرفوا. ايوه الله المستعان. وطالب منكم كاملي تطلبوني مولانا قضاء الحوائج والحفوة من كل مكروه ولكم المثل تبوا. انا ما اندوركم تقولوها وكنت تسكتوا دوركم تتموا تعدلوها لي دائما ولكم المثل. واضح ثم فيكم محدين اللي اياك يعودوا ان شاء الله لكن شورهم اياك يعودوا يعطوا. شوفوا يعني نقول لهم اطربوني مولانا يقولوا واحدين واسيهان موريتاني يبس واحد يريد تقول له اطربني مولانا يقول لك يا واسيهان انت هو ما قاعد تطيح منه حتى يا ربي بار. هو اللي قاعد تعلموا معي ما قاعد تطلب لك مولانا يدورك تخلصوا ان لا بد من الغنى مقابل العمل. انا قاعد اتعلم وتقرب يقول له اطلب لي مولانا يقول لك انت الواصي هذا لا تنسى لو ما قاعد يطيح منه شيء. هذا انه حد يقره الا اياك ان شاء الله ما يعود مبرت اللي حتى طلبت مولانا يكدور عليه. ايوه يسلم. انا بدي اطرح ماره ما نقول فلان ولا شفتوا حد من قاعد يقول له ما عينوا عليك ولا اطرح ماره ولا تفوزها قاعد على راسك. ايوه بسم الله هنا ختموا ان شاء الله. شوف ليلة غدا ان شاء الله في كبة مندز في الميناء سيزين جامع معروف الحمد لله قالوا جامع الارشاد واصلا الحمد لله عنده ليلة ثلاثة. لا هي ليلة غدا ان شاء الله هنا هي اعطوا علمه وشخر الله يوفق. لا هي نتكلموا على الحديث من آلى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ناهي فرثر الأولياء أولياء الطعام وأولياء الرحمن. شوفوا قاع إياك شاء الله العود من أولياء الله لكن الله يفتح به مولانا ويسر والمستعان الله المستعان أولا وآخرا. لا يتعود ليت غدا إن شاء الله جامع الأرشاد إن شاء الله. باركنا هنا ختم بالدعاء ولا تنسوني دائما صالح الدعاء. استغفر الله الحمد لله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم بالعالمين إنك حميد مجيد. يا ربنا يا الجلال والإكرام يا الجلال والإكرام يا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح. أسألك اللهم بجميع أسمائك وبجميع صفاتك سألك اللهم بذلك كله لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته. اللهم إنا نسألك بذلك كله لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب. ووالدينا ومشايخنا وأحبابنا وسائر موتانا والمسلمين أجمعين. اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته. اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته. اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته. ولا هم إلا فرجته بالعافية والسرور عاجلا الغراء دائما أبدا. اللهم لا ترك لنا هم إلا فرجت. اللهم لا ترك لنا هم إلا فرجت. اللهم لا ترك لنا هم إلا فرجت بالعافية والسرور عاجلا غير رائي دائما وابدا. اللهم لا ترك لنا هم إلا فرجت. اللهم لا ترك لنا هم إلا فرجت. ولا عيبا إلا سترت. ولا عيبا إلا سترت. اللهم لا ترك لنا عيبا إلا سترت. اللهم استرنا بسترك الجميل الجليل. اللهم لا تترك لنا عيبا إلا سترت. ولا دينا إلا أديت. اللهم لا ترك علينا حقا إلا أسقطته وكفيتنا أمره في الدنيا والآخرة. اللهم لا ترك علينا دينا إلا أديته. ولا عدوا إلا كفيت. اللهم اكفنا شر خلق، اللهم اكفنا شر خلق، اللهم من كاد لنا في كدر ومن أراد بنا سوءا فخذه ولا تمهل. اللهم كن شرين على أعدائهم، اللهم كن شرين على أعدائهم، اللهم اكفنا شر خلق وأدم علينا جميعا نعم. اللهم افتح علينا الفتح المبين، اللهم افتح علينا الفتح المبين، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، فقهنا في الدين وعلمنا التوبة، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التوبة، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التوبة، اللهم لا تترك مكروها أحاط به العلم في الدنيا والآخرة إلا أجرتنا منه وأمنته، اللهم أجرنا من كل مكروه أحاط به علمك في الدنيا والآخرة، اللهم من فضلك العظيم وباسمك العظيم أدم علينا جميع نعمك، زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأدم علينا جميع نعمك، اللهم بدوامك وبقائك أدم علينا جميع نعمك، اللهم ببقائك ودوامك أدم علينا جميع نعمك، اللهم ببقائك ودوامك أدم علينا جميع نعمك، اللهم حق إيماننا بك وثبت، اللهم حبيبي حقق إيماننا بك وثبت، اللهم أهدنا بمن هديت، اللهم أهدنا بمن هديت، اللهم يا ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا صراطك المستقيم الذي أنعمت عليه، اللهم اهدنا صراطك المستقيم ثبتنا عليه يا رب العالمين واعنا عليه، اللهم اهدنا هداية ننال بها رضا والأمن من جميع المكاره في الدنيا والآخرة، اللهم من علينا بهداية منك ننال بها رضا والفوز عند لقاء والموت على حقيقة الإيمان والفوز بحقيقة العرفان والرضوان، إنك سميع مجيب، اهدنا بمن هديت، عافنا بمن عافيت، تولنا بمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، اللهم قنا شر ما قضيت، اللهم اصرف عنا وقنا شر ما قضيت، اللهم إنا نعوذ بوجهك من جميع مكاره الدارين، اللهم إنا نعوذ بك من جميع مكاره الدارين، اللهم إنا نعوذ بك من جميع مكاره الدارين، زاعدنا وأجرنا من جميع المكاره، اللهم أعنا بطاعتك وأعنا بعافيتك وأعنا بتوفيقك والثبات على ما يرضيك، اللهم اشرح صدورنا ويسر جميع أمورنا، اللهم اشرح صدورنا ويسر جميع أمورنا، اللهم اشرح صدورنا ويسر جميع أمورنا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.